بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى السماء وإذا الأرض كيف فتحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر Thank you.

Thank you.